وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت على مكر خليلا، لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الله اجتمع الأمران وليس مع الأمران النص والاتباع. نعم، قال إنه بالنص يقول استند للنص بايعة الأخيار يكون النص ويكون السلاح الحديثة ويكون أكثر الأخرى دار السند إلى النصوص كثير أفضل أفضل العظيم وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ قال: رجل أنا رأيت ميزانا أنزل إلى السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال صحيح رواه مسلم. يعني هذا قال صحيح رواه أبو داود من طريقين عن أبي بكرة، واللفظ الذي في الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف، لكن ليس فيها قوله في آخر الخلافة، وهذه الزيادة عنده من الطريق الأخرى، وفيها علي بن زيد وهو بن جدعان وفيه ضعف. انتهى. ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فإنها ضعيف في تفرد علي بن زيد بن جدعان بها، فهو ضعيف. تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. عندنا تنوط يا شيخ، وأما تنوط بعضهم ببعض شعيبي. نيطة نيطة، وأما أن أبا بكر نيطة برسول الله، ونيطة عمر بأبي بكر، ونيطة عثمان بعمر. وأما المنوط فلما وأما المنوط بعضهم ببعض. عندنا تنوط بعضهم، تنوط بعضهم. وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وروى أبو داود أيضا عن ثمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن ذلوا. قال صحيح فقط. قال أخرج أبو داود في السنة: باب في الخلفاء ورجاله في فارس. وروى أبو داود أيضا عن ثمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن ذلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتفخت منه فانتضح عليه منها شيء. علق عليه قال ضعيف فيه عبد الرحمن الجرمي، الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه أحمد. والعراقي جمع عرقوة، وهي عداد يخالف بينها ثم تشد في عرقة ويعلق بها الحبل. انتهى. نفس الكلام. أعجب الأعوان. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة جمهان. ما في وجهان عبد الله عنه. وجهان في جمهان. لا أحد منها. عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال قال حسن يشهد له لم يسبق يعني في الجنة ما كان رسول الله. وعن سعيد عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه أبو داود والطحاوي في مسلم الآثار، وأحمد وسنده حسن، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، والحاكم وافقه الذهبي، وزاد الترمذي وغيره. قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنتين، وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين، وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة، وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 6 سنين. بضم الجيم وإسكان الميم الأسلمي أبو حفص البصري صديق له أفراد من الرابعة، مات سنة 36. الأربعة. واحتج من قال خلافة حسن هل تعد لاختلافه؟ مجرد ما أخذها لأنه كمل لأنه الشديد مثل ذلك الرابع أول والنهاية الرابعة كما ذلك. كان من خير الحين مجرد ما أخذها شارع مباشرة يعني لم يكن هي الآية الواحدة بعد الأمر حصل شامعين وأنا واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف منهما خير مني يعني أبا بكر، وإن أستخلف فلم يستخلف منهما خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لم يستخلف، والظاهر والله أعلم أنه أن المراد أنه لم يستخلف بعهد المكتوب. نعم. يقول أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه. صفحة 400 قريبة شوف هذا.

بالسن فذكرت الحديث إلى أن قالت اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عمر وابن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني أهيأت في نفسي كلاما قد أعجلني خشيت قد أعجلني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعدا فقال عمر قتله الله والسلح العالية وهي حديقة بالمدينة معروفة بها علق عليه شعيب يقول أخرجه البخاري فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت مستخدم قليلا ولم يخرجه مسلم الشارع يعني إيه نعم هذا كذلك قال الشيخ أخير يعني أي نعم على حديث عائشة أخير سعد بن عبادة رحمه الله في عينه مبايع هل بقي هذا إلى أن مات؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتسديد أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر فقد روي عن محمد بن حنفية أنه قال قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أو ما تعرف فقلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم وفي الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي فالتفت اليه فاذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وذلك اني كنت كثيرا ما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت من جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما ما تجمعك على أن القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة من الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر وفاروق ثم عثمان بن عفان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. وتكهرت الأدلة على تقديم الصديق وأنه أرجحهم ميزانا وأعظمهم قدرا وأفضلهم عملا وسابقة ولهذا أجمعوا عليه وأنه مقدم الخلافة والفضل على جميع الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام لأعماله العظيمة وسابقته العظيمة وجهاده العظيم وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة والصلاة في حياته في مرضه وفي صحته كذلك إذا ذهب لحاجة. ثم بعد ذلك عهد الصديق رضي الله عنه عمر وجعل وليا بعده كان بعث الأمة على ذلك. وكل هذا أيضا من أعظم الفراقة التي حصلت الصديق حيث خلف عمر أوصى أن يخلف بعده هنا. وكان هذا أيضا من أعظم حسناته رضي الله عنه فإنه رأى أن عمر وأولى الناس بعده بهذا الأمر لما عمر من فضل سابقته وعلمه وفضله وقوته لله عز وجل. ثم عمر جعل الشورى بعد ذلك الغيث الستة فجمع المسلمون بعد ذلك على عثمان ثم بايع الناس علي رضي الله عنه من صلاة الخلافة بعد أن صلى الله عليه وسلم ثم تولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه بعدما أدرك فتنة كبيرة بعد ما ارتجع عثمان وجرى إلى علي ومعاوية وآل الشام وعمار من الفتنة ثم جمعهم الله على معاوية وسقطت الأمور وغسلت الأحوال من عام 41 إلى عام 60 ثم توفي الله عنه وأرضاه مع ابن عام 60 ورجل عام 60 ثم صارت الولاية يزيد وذلك ويرى بعد ذلك من زمن الفتن. فالمقصود أن الخلافة النبوية لما الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هؤلاء أربعة بما جاء في الأدلة العظيمة الكثيرة وبما وفق الله له المسلمين من الإجماع على بيعة الصديق ثم عهده لعمر ثم ما حصل من الخلافة على عثمان ثم البيعة لعلي رضي الله عنه بكونه أفضل الباقين بعد الخلافة بفضله وسابقته وقرابته رضي الله عنه. نعم اللهم ارض عنه جميعا. هذا الحديث في صحيح مسلم بحجية أخرجها البخاري. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القنيب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذنت عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث. وفيه فقال إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيح وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه أي ومثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. قد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما أتخافاني أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة فما فيها كبير فضل. قال

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصفا، وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة، وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ستة أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما نور إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. وهذه تعد من المنافع من أهل السنة، وتعد من المعايب عند ظاهرة، ولكنها من مناقبه الكريمة وأعماله اليمينة، حيث أصلح الله به من الفئتين وحقق به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، قال الله سبحانه وتعالى: بأتين عبدتين من المسلمين. فوقع ذلك يوم الناس قد بايعوا الحسن على القتال وعلى أبيه، وتجمعت الجيوش ضد الشام، ومعاوية كذلك رضي منها الجيوش ضد الحرام، فلولا الله سبحانه ثم هذا الصلح لكان ملاحم وكان بائن انه انتهى الى الله. ولكن سبق في علم الله سبحانه وتعالى ان يسهل هذا الصلح وان يقدره على يد الحسن، فتم ذلك بحمد الله. لان في الاول من عام 1000 من عام 341 هجيره، وصار يسمى عام الجماعه، عام 41 غيره يسمى عام الجماعه، لان الله هي عن رساله سنه المسلمين كان يكره عليهم الوحي. هذا الفكره العظيمه بعد ما اطلع هنا بعام في عام 35، وصارت العوام الخمسة هي القتال والقتل، ماذا يصير إلى الله عز وجل؟ عام 36 و 37 و 38 و 39 و 40. والخلافة حدثت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان في المدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمة الشبهة عندما لم يعرف الحال، وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام. ويحمي الله عثمان أن يظن من أكابر هلول سوء ويبلغه عنهم أكبر، منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. وكان ويحمي الله عثمان أن يظن من أكابر هلول سوء ويبلغه عنهم أكبر، منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء اقوام يحبون العلو في الارض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من اولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يراه بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع عن الفساد والعدوان وإلا استوجب غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على اختيار من عليهم ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون باختيار السابقين. ثم جرت فتنة الصفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعجل عليهم أو لم يتمكن من العزل عليهم وهم كافون، حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أنه الواجب. ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والخليفتين من بعده مما يكون فحمله الله عار من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال. وقعد عن القتال أكثر الأكابر بما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما رأوه من الفتنة التي ثوب مسيرتها على مصلحتها. ونقول للجميع بالفتنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن لأن يقع على السنة والجماعة لأن الظلم ما تعدى عنه قد أفادوا وأخطأوا وانتبه أمرهم وصار طائفة من الناس يؤيدون من قابل قصة استئناف الشهيد والانتقام ممن ظلمه كأهل الشام وصار آخر من أن يرضى الله عنه أنه الواجب الطاعة والخائف والراشد. وحصل من هذه الشبهة فتن وشرور مع اختلاط الناس في فيهم شر كبير وفساد كبير وتلاطم عن سواء السبيل دخل بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء وصار فتنة. والصواب الذي عليه السنه والجماعه من الصحابه والذين مع علي والصحابه والذين مع معاويه مجتهدون خاصه من كان مع علي واصحابه فله ادراك على صواب الحق في القيام بجهاد وقتال من برا وغير محل محاوطات له شبهة الإنف صار المظلوم وقصة طرق وطلع عن الظلام والانتقام منهم والانتصار منهم فله كل شبهانها فله أمر اجتماعهم وإن كان ترك الصلاة وهذه هي الطاعنة للمجتهدين في طلب الحق بين أمرين أحدهم مصيبة له إضرار الحق الإصابة وعيب الاجتهاد والثاني أخطأ فيجوز وعيب الصواب وله الاجتهاد والواجب كف الجهاد عن مسيره بين الصحابه وهل يقال بها من الحسنى كما قال الشارع وكما قال محمد من اهل السنه والجماعه فيها بالباب الضريح. والاصل في هذا قوله تعالى ولو طائفتان من المؤمنين واصلوا بينهم بين بعض العرفاء فقاتلوا الدنيا حتى تفيع الى العباده. وعلي قال بهذا اما ابو ابي طالب الذي معناها وظن منه ان لا ينتهي بسرعه وان التوفيق يطلع عليها والاخرون قاموا بالانتصار للظلم وان الظلم يجب القصر وانتقم من الظلمه ويطلع عن الظلمه وان الاخر ينتهي بسهوله وان اصحاب القتل والظلم ممكن يساقهم ويطلع عليهم قتلهم فلم يتم ذلك. فاتطور في حالها حجرات ونسال الله المساله العاقبه وان يغفر لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له قصر صالح من اتباعه وان يعفو عن من اخطا تعفي واجمعه الصليب. والفتن التي كانت في ايامه قد صار الله عنها ايدينا فنسال الله ان يصون عنا السنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل امير المؤمنين وفي هذا الباب صح الحديث عن رسول الله الصحيحين فوق ما يقع من امتي الاخير وفق من المسلمين تقتله اولى الطائفتين بالحق وهل يمايقه وخلائق مرض الاهالي في هذه الضفه فقد لا نخير باصحابه لا تقوى الطائفتين بالحق وهو يقوم عليه من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في أحد الزواج حكم الطائفتين بأنهما مسلمتان وما بقى أي فرقة من المسلمين المسلمون كثروا بين الفرقة وهم مسلمون من الشام وأبناء العقدون كانوا مسلمين اختلفوا بشبابين شبهة لعبوقعة في أثار العثمان ومالقة في ربك وخوارج ومرحوا وكفروا من أصغر بعضهم وكفروا جمهور الصحابة الذين حضروا هذا الأمر وزعموا أنهم في مسالمهم بينهم بل خرجوا من الإسلام وهذا من جهل كالخوارج وظنهم قيمة في ربهم وظنهم في الدين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هؤلاء الاسنان شوف هؤلاء الاحلام يحصلوا على كفارهم واعقابهم وصيامهم وعصيانهم وانقراضهم واعتراضهم ثم يقول الاسلام ثم لا يعودون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لحبيب انتبهوا لمنزله هارون بن موسى الا ان هناك الي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم طلب في ان الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاول الى لها فقال ادعوا لي عليا فاتي به قربت فبصق بعينيه ودفع الرايه اليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي. قوله هم الخلفاء الراشدون والعلم المهديون تقدم الحديث الثالث في السنن وصححه الترمذي وعن عباد بن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه مليئه درجت من العيون وعيت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه موجهه فماذا تعهد الينا؟ فقال اوصيكم بالسمع والطاعه فان الذي يعشركم بعدي سيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين النبويين من بعد تمسكتم بها وعفوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. وكثير من خلفاء الراشدين رضي الله عنهم قال صحيح وقد خلفت أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه والدارمي وإسناده صحيح صححه ابن حبان. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في فضل كثيره في الخلافة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا باقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر. فقال صدوا بالله من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم حال أبي بكر وعمر أو حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل السنة قد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما إني قد رأيت صبرت في أمر الناس فلم أره يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال صحيح اخرجه ابو داود بسند صحيح عنه وهو عند البخاري بنحوه ولم يصيب مسلم. قد اخرجه البخاري في فضائل باب فضل ابي بكر بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم وليس هو في مسلم. هذا الحديث رواه البخاري للضيف العصري وهو من أسراره لم يروه مسلم في صحيحه كما نص على ذلك الحافظ. أما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود من رواية سالم عن ابن عمر ورواه أيضا بنحوه من غير هذا الوجه أحمد بن مسند وأبو داود والترمذي وقد تساهل الشارح كثيرا. قوله وإن عشرة الليلة سبحان الله عليكم السلام لأن الشارع ولا الاقتداء والجير أول عمل يعني وإلا لا يصبر الله تعالى منه باب التعجيل عن الشريف على الله صلى الله عليه وسلم يجب الله عمل ليس رائحا على الشارع نعم فهو يتعمل سنتهما ويعم الاقتداء بهما لان سنتهما تقبل غير العمل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ويقول ويتوكل ويتعطى الاسلام من الاجماد على الله سبحانه وتعالى ورجاء يعلم بك الاسلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن سعد بن ابي وقاص عن وليد بن وقفه فقال ارمي فداك ابي وامي وفي فارس مسلم عن خلف بن ابي حازم قال رايت يا خلفه التي وقع بنا النبي صلى الله عليه وسلم يا حسن قد شل وفي روايه عن ابي عثمان الناسي قد صلى يقول افصح من هذا كيف يقول لك لا بالاصح من هذا انه قد صلى فقال لقد عزلنا اليكم رجلا قليلا حتى عليم قال مستشرف لا الله قال فلعب هذا عباده ذلك غير الله يكفي وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت اليقين وعن سعيد بن جبير عشره بن جبير النبي بن جبير ابو بكر بن جبير وخيفه بن جبير وعلاء بن جبير وعثمان بن جبير سعد بن مالك بن جبير وعبد الرحمن بن عوف بن جبير ولا شئت لكم بيت العاشر قال قال الله وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. لما كنا من قبائلهم وراتبهم لما كان عليهم قبائلهم وراتبهم ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها فانه شهد بدرا والحديبيه. والرافضه يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من نفر قليل نحو 17 نفرا. ومعلوم انه لو فرض في العالم 10 من اكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما انه سبحانه لما قال: وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، لم يجد هجر اسم التسعه مطلقا. لما يصلح لما يصلح بل اسم العشره قد مدح الله مسلاه في مواضع من القران: تلك عشره كامله وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر والفجر وليال العشر قال صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر إن تمشيها في العشر الأواخر من رمضان. وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن حسن. ويغالون في محمد هذا صاحب السجاد الأخير، هذا صاحب السجاد دخل السجاد من خمس من خمس من مئة ستين ولا خلل الآن رجع خليل فإنه لا يقول لا خليل الآن الراجل الخبيث هذا رجع أنه لا يقول لمحمد الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى أهل البيت إلى تعظيم أهل الحجر ويقول يعلمون الغيب أنهم معصومون فأدري لهم مع الله صلى الله عليه وسلم قدر لهم ما أسرائقوا لهم وما أظل لهم ما أنزلهم. والله يرحل الله على هذه المقالات لبعثاء كيديس ولهم على نزيديته الغرب والله والخبيث ولا يربح على الناس بحجة أهل البيت، فأما العامة فهم أسلحوا العام لا يريد شيء صلى الله عليه وسلم. نعم يقال من حقهم لكن هم يهود القليل منهم ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتكفره. وأضاف الرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت الأبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإثنى عشر الخلفاء الراشدين الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الإنحلال وعند الرافضة هذا واضح بين الإسلام العزيز وبين هؤلاء والله خلفاء من معاوية رضي الله عنه هم يزيد بن جبل خليل يزيد ثم تولى بعده عبد الملك وأولاده الأربعة خمسة حول 11 وبينهم عمر بن عبد العزيز وبين 12 ثم جاءت الطعام والبلايا والمحن ما كان سبب الوليد من يزيد الفاسق ورامت جدا على بني اميه والسرور حتى في بيتهم الملوك وكذلك بعدهم من العباد وكان في بيتهم طويله في الحويله في اخر بني اميه وفي اول بني العباد ثم استقر اول بني العباد وصلى النظام وذهبت قطعه من الملوك وتولاها بني اميه في المغرب الاندلس نصيبا من على في النبوة ومن يتعذر الراهب يتعذر على لها وهو حدث عليها لا لها فإن هؤلاء من قالوا ما تولوا فيه هؤلاء من عزل الراهب ما تولوا فيه سوى علي فقط تولى منذ قيتها مع خلاف بين الإسلام ولا تستقل الأمور والحسن تولى اليهود كثيرة قد أخذ تقريبا ثم نازل إلى المعاوية أما الباقي ما تولوا فيه كلهم ما تولوا فيه ولم يكن له ولاية فلا تصل السوء للإسلام بالسوء لا بين عالم وبين عارف وبين من لم ترى له أحلام لها أهمية لكن هم قوم صوته أو شر وخفاء تمام صلى الله عليه وسلم. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا وتولى عليهم الظالمين المعتدين بل المنافقون الكافرون واهل الحق اذل من اليهود وقولهم ظاهر الاسلام بل لم يزل الاسلام عزيزا الزياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس في أغلاق الحمد. بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى ثم بين مكة والمدينة فقال أما ما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا ثالث فيكم ثقلين أوله هو كتاب الله به هدى ونور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي هريرة من صوت من حجة الوداع رجع من حجة الوداع في آخر الحجة عليه الصلاة والسلام عام عشر من الهجرة خطب الناس بوضع يقال حلم غريب من رابع وذكرهم وحثهم على تقوى الله جل وعلا وأخبرهم أنه بشر وهي بقية الرسل يوشك أن يأتيه رسول ربه ويوشك أن يأتيه ملك الموت ويزيد إلى ذلك وينتهي الأمر. ثم قال لهم إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فهو يدي كتاب الله واستمسكوا به حتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي فإني تارك فيكم ثقل الثاني أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي من الإحسان إليهم والرفق بهم ومعرفة منزلتهم وعدم إحذائهم ومنهم فاطمة ومنهم علي رضي الله عنه ومنهم أولاد علي أولاد العباس وأولاد عقيل بن أبي طالب أولاد جعفر بن أبي طالب وغيرهم من بني هاشم وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن، فأوصى بالجميع خيرا. وقد انكثر الصحابة ومن بعدهم ذلك، اعتنى بهم الصديق واعتنى بهم عمر واعتنى بهم عثمان وعلي ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا. والمقصود من هذا كله ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه واهل بيته يجب على ولاه الامور ان يعتنوا بهم ويحسنوا اليهم، وان يمنعوا من تكلم فيهم بسوء او اذاهم او قدح فيهم، لان ولاه الامور هم من يرد بعده صلى الله عليه وسلم في إنزال الناس بالحق وفجبهم عن الباطل ويحلي على عيد السفير، ومن ذلك إنزام الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السير عليهما والاستواء في نهدهما والحذر مما خالفهما، ثم العناية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والكف عن مساويهم وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيته، كل هذا مما يجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء وأعيان الناس، أن يكونوا شيئا واحدا في هذا الباب عند أهل الباطل وعند أهل الشر. نعم. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال المكان 14 والابن السيد المتوسط فكان ما بين مكة والمدينة 7 أيام وثمانية أيام، لأنه لما جاء في قدومه جعلها 7 أيام فواجبه والسيد وقدم صلاح الأحد ورجوع يقال ذلك فوضع لك هذا مثل الجوع 15 أو 13. نعم. خرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يقرأ لبعض الناس أنه في الموضع يقارب الصفاء الرابع مثل بعيد من الرابع. نعم. نعم. قال اركبوا محمدا في أهل بيته، وإنما قال الشيخ رحمه الله قد ذكر من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق أصل إبطال دين الإسلام والقذف في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك علماء. فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بنصره وقذفه كما فعل بدين النصرانية، فأظهر التنفس ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرطيس، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المشتري وبقيت في نفوس المسلمين فما يرجع